بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أعلام وأقلام. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ كتاب النكاح من كتاب الإجماع لابن المنذر. ما هو النكاح؟ النكاح أيها الأحباب هو الزواج، والشريعة الإسلامية نظمت حياة المسلم، ومن الحياة التي نظمت الزواج، أركانه وشروطه وحقوق الرجل على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها وحقوق الأبناء على الآباء والأمهات وحقوق الآباء والأمهات على الأبناء. كل هذا إخواني منظم مرتب في شريعة رب الأرض والسماء. والحياة الزوجية حياة مقدسة، حياة لها أهميتها. لماذا؟ لأن الأسر هي اللبنات الأولى التي يبنى منها المجتمع، فإذا صلحت الأسر صلح المجتمع. ولذلك ينبغي أن نعلم أن المسؤولية عظيمة جدا وكبيرة جدا على أعتاق الآباء والأمهات. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنأخذ بعض الإجماعات من كتاب النكاح، يعني من كتاب الزواج. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا، الإجماع التاسع والثمانون بعد الثلاثمائة، وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. وأجمعوا، أجمع العلماء على أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، يعني لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته الثيب من رجل هي لا ترضاه برغم أنه أبوه. لماذا الثيب بالذات؟ لأن الثيب امرأة كبيرة جربت الحياة، جربت الأزواج، فلابد أن يأخذ رأيه، ولابد أن يعرض عليها الأمر بصراحة، فليس عندها استحياء من قول نعم أو لا. ولذلك لا يجوز لأحد أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها، لأن الرضا مهم جدا، والمرأة ينبغي أن تقرر مستقبلها لأنها ستعيش مع هذا الرجل. ومن هنا نحن نقول للآباء: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بعض الناس إذا جاءه رجل دين مستقيم لكنه فقير فلا يرضى به، وإذا جاءه رجل لا يصلي، أو رجل يصلي ويخلي، أو رجل يدخن، أو رجل متهاون في أمور الدين لكنه غني، أو ذو وظيفة عالية يعني سامقة، فحينئذ يوافق ويتغاضى عن الدين. فنحن نقول لأخينا الكريم: يا أخي الكريم، اعلم أن الحياة ليست دنيا فقط، بل دنيا ودين. الحياة دنيا ودين، ولذلك ينبغي أن تجعل الدنيا تابعة للدين، لأن هذا الرجل الدين المستقيم الذي يصلي وصاحب الأخلاق الطيبة الكريمة سوف يسعد ابنتك، لأنه سيخشى الله فيها، لأنه يعلم أن ابتسامته في وجه زوجته طاعة لله عز وجل، فسوف يبتسم في وجهها دائما، ويعلم أن زوجته بشر قد تخطئ فيتجاوز عن أخطائها، فتكون حياة سعيدة دافئة ملؤها الإيمان بالله تبارك وتعالى. طيب، نأخذ هذا الاتصال أولا. نعم، ألو، تفضل. الشيخ معايا؟ معك يا أختي الكريمة، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أن يبارك في عمرك ويجعلك مباركا أينما كنت. آمين وإياك. ليه ثلاث أسئلة عند حضرتك يا فضيلة الشيخ. تفضلي. السؤال الأول: أريد أن أرتدي النقاب مع العلم بأني لست جميلة عادية جدا، يعني لا أفتن. نعم. ولكن أريد أن ألبسه طاعة لله ورسوله. نعم. ولكن أمي ضعيفة جدا من هذه النقاب ولا تريد أن ألبسه، فتقول لي هو ليست فرض إنه فضل فقط. نعم. وإيه المشكلة لو بقيت بالخمار ومظهر الوجه والكفين؟ نعم. فهل يكون علي وينزل؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. نعم. معايا يا شيخ حضرتك؟ أسمعك جيدا بارك الله. معايا حضرتك؟ نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لي أنا الآن أبلغ من العمر 31 سنة ماشي؟ ولكن يا شيخ يعني لم ألتزم في الطاعة إلا من شهور فقط. نعم. من شهور. لكن قبل ذلك كان فاتني يعني أشياء كثيرة، كنت كنت أجمع الصلوات على بعضها، مثلا الظهر مع العصر والعصر مع المغرب وكذلك يعني، ومثل ذلك. وكنت كثيرة الحلف جدا، كنت أحلف يمينات كثيرة، مثلا أقول أقسم بالله ما أفعل كذا وأفعل، مثلا أقول أحلف يا الأيمن الغموس كما تعلم الأيمن الغموس يعني صاحبه في النار، وأنا كنت أعلم ذلك بس كنت بغفلة شديدة. نعم. كنت نعم يا شيخ. أيوة أسمعك تفضل. نعم. فكنت دائما أتسرع في اليمينات وأحلف يمينات كثيرة على طول يعني. خلاص عرفنا هذا السؤال بارك الله فيك، هات السؤال الذي بعد. لسه بقيت السؤال يا شيخ. نعم. من كثرة الحلف لا أتذكر كم عددهم لا أكفر، مع العلم بأني لست معي مالا خاص بي لأكفر عن هذا اليمين، أطعم المساكين أو أكتوم يعني. فأرجو حل آخر غير هذا. وكنت أستمع إلى الأغاني والأفلام وهكذا، وكنت أكذب في بعض الأحيان، فلما عرفت بأن الكذب ليس له كفارة فحزنت جدا يا شيخ، بالإضافة إلى الغيبة والنميمة في حقوق الغير. يعني يا أختنا الكريمة كنت تفعل المعاصي التي يفعلها الناس. السؤال الذي بعده ما يا شيخ، كنت كما ذكرت لك لفضيلتك النميمة والكلام في حقوق الآخرين، ولكني لما علمت ذلك لما رأيت قنواتكم الطيبة رديت بعض الزرمات، ولكن لا أستطيع أن أرد ذاك الزرمات. طيب. فما الحل يا شيخ؟ أنا الآن طالفة جدا وخيفة جدا من عذاب القبر، لأني كنت أعلم به وفعلته، لأني كنت في غفلة ولا أفيد إلا هذه القنوات الطيبة. طيب بارك الله فيك. الفت قطع الأخت الكريمة معلش. طيب سوف أجيبك إن شاء الله تعالى بارك الله فيك. كنا نتكلم عن قضية النكاح، وقلنا بأنه لا يجوز للأبي أن يجبر ابنته الثيب بغير رضاها على الزواج. طيب أنا أجيب أختنا الكريمة على سؤالها أولا ثم نكمل إن شاء الله تعالى. الأخت الكريمة تسأل وتقول بأنها تريد أن ترتدي النقاب يعني غطاء الوجه، وهي تذكر عن نفسها أنها ليست جميلة، وأمها تقول لها لا تلبس النقاب يكفيك أن تغطي جسدك ما عدا الوجه والكفين. نقول الرأي الراجح من كلام أهل العلم أيها الأحباب الكرام أن غطاء الوجه واجب على كل امرأة بالغة سواء كانت جميلة أو غير جميلة، إلا القواعد من النساء. القاعد يعني المرأة العجوز جدا يعني فوق 60 سنة 70 سنة 80 سنة وهكذا، اسمها القواعد من النساء. أما المرأة البالغة حتى ولو لم تكن جميلة يجب عليها أن تغطي وجهها. ودليل ذلك أيها الأحباب الكرام الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة أي المرأة كلها، وأي امرأة عورة، لأن الشيطان يزين المرأة في نظر الرجال حتى ولو لم تكن جميلة. فعلى الأخت المسلمة أن تغطي وجهها. وأذكر بهذه المناسبة الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن المرأة إذا خرجت ماذا يظهر منها، قال لا يظهر شيء ولا ظفرها ولا ظفرها. وأذكر أيضا مفسر الأحلام المشهور الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله يسأل شيخه عبيدة السلماني فيقول له كيف تحتجب المرأة، فأخذ ثوبه وغطى وجهه وأظهر عينا واحدة قال ترى بها الطريق، قال ترى بها الطريق. أما الحديث المشهور أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. طيب هذا حديث ضعيف جدا، ولذلك ينبغي لنا أن نعلم أنه لا يؤخذ بهذا الحديث في لا في الأحكام ولا في غير، لأنه ضعيف جدا. طيب نقول للأخت يجب عليك أختنا الكريمة أن تتحجب، يعني تغطي وجهك، وحتى لو كانت أمك يعني غير راضية عن ذلك فأنت حاولي أن تقنعيها بالحكمة والموعظة الحسنة أن هذا أمر الله عز وجل وأنه حكم الله تبارك وتعالى وفيه السعادة الأبدية، ولو غضبت الأم ولم ترضى بحكم الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم أنني أهني هذه الأخت الكريمة بهدايتها وإقبالها على الله عز وجل، فأسأل الله أن يزيدها تقوى وورعا وثباتا وتوفيقا، وجميع أخواتنا المسلمات وجميع المستمعين رب العالمين. سؤالها الثاني تقول عندها 31 سنة ولم تلتزم إلا من شهور فقط، وكانت تجمع الصلوات ونحو ذلك، نقول عفى الله عما سلف والتوبة تجب ما قبله. أما بالنسبة للأيمان التي كنت تحلفيها فلو حلفت أيمانا كثيرة على شيء واحد تكفري كفارة واحدة، أما إذا كانت أيمانا مختلفة فنحن نقول كفر عن هذه الأيمان على غلبة الظن، بمعنى أنه يغلب على ظنك 50 يمين 100 يمين تبدأ تكفري، إن لم تستطيع أن تدفعي مالا فصومي عن كل يمين 3 أيام والله عز وجل سوف يعينك إن شاء الله تعالى. أما الغيبة والنميمة ونحو ذلك فاستغفر وتوبي والله عز وجل يتقبل توبتك. ننتقل إلى كتاب النكاح للإمام ابن المنذر، يقول الإجماع 90 بعد 300، وأجمع أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكرة جائز إذا زوجها بكفء. أجمع على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة يعني الصغيرة البكر، صغيرة غير البالغة، رجل عنده بنت صغيرة لم تبلغ بعد فاختار لها كفأ رجلا دينا رجلا مستقيما ذا أخلاق طيبة وزوجها منه، وأنتم تعلمون أن البنت أقل من البلوغ، أقل من البلوغ ليس لها رأي ولا تعرف الحياة، لكن أباها يختار لها الكفء. طيب ناخذ هذا الاتصال. أيوة تفضل يا فكري. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل حضرتك، كان عايز اسال، ودي اسال سؤالين ممكن. اتفضلي وفاء صوتك شويه بعدين. السؤال الاول سجود السهو كيفيته، يعني احيانا اسمع مثلا اشوف بصلي جماعه تكون قبل التسليمه واحيانا تكون بالتشهد وبعد التسليمه او غير ذلك، وانا احيانا كثيره يعني اصبحت عندي ظاهره في اني انسى عدد الركعات كم ركعه صليت. تمام. وأحيانا قد أشك في إني قرأت الفاتحة أم لا أقرأ، فماذا أفعل في هذه؟ تمام. السؤال الثاني ممكن أسأله؟ تفضلي. السؤال الثاني، أولا أنا عمري 58 سنة يعني كبيرة، ما أنا يعني صغيرة، لأني ما باجي وشعري طبعا مصيبة بالشيب، فلو حنيت شعري بأبص ألاقي سبحان الله وجهي كلون الحناء، فطبعا هذا الشكل مقزز بالنسبة للزوج، فيعني فما رأيك، هل أسبغه بالأسود؟ ماذا أفعل؟ إن كان أبيض فشكلي غير طيب بالنسبة للزوج. ولما تحني شعرك بالأحمر ما الذي يحدث؟ أنا شكلي لون بشرتي يكاد يكون قريبا منها، يعني شكلي كالعفريت لو أحمر. يعني شعرك أحمر وجسم ووجهك أحمر. وجهي أنا بني. طيب. لون الحناء، لو الحناء بالأحمر ما يقبل بزوجي. ولا يراني أحد غير زوجي. طيب خلاص أجيبك إن شاء الله. شكرا. بارك الله. أختنا الكريمة الأخت إقبال من مصر تسأل عن سجود السهو، هل هو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ نقول أولا ما هو سجود السهو؟ سجود السهو سجدتان يسجدهما العبد إذا سهى في صلاته، وسجود السهو تقول الله أكبر وتسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر، تجلس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر وتسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر وتجلس وبعدين تسلم بدون تشهد. تمام. سجود السهو في حالة يكون قبل التسليم وأحيانا يكون بعد التسليم. متى يكون سجود السهو قبل التسليم؟ إذا كانت الصلاة فيها نقص تسجد للسهو قبل السلام، وإذا كانت الصلاة فيها زيادة تسجد للسهو بعد السلام. كيف ذلك؟ يعني هب أن رجلا يصلي الظهر وفي الركعة الثانية التي ينبغي أن يأتي بالتشهد الأوسط فيها، فإذا به يقوم ناسيا ويفتتح الفاتحة، نسي التشهد الأوسط، ماذا يصنع؟ لا يرجع، لأنه استتم قائما لا يرجع. ماذا يصنع؟ يكمل صلاته والصلاة فيها نقص، ويتشهد، وقبل أن يسلم يسجد سجدتين ثم يجلس ويسلم. إذن سجود السهو هنا قبل السلام، لماذا؟ لأن الصلاة فيها نقص. لو كانت الصلاة فيها زيادة فسجود السهو يكون بعد السلام، بمعنى أن رجلا مثلا وهو يصلي العصر 4 ركعات جاء في الركعة الثالثة ونسي، ظن أنه في الركعة الرابعة، فتشهد وسلم عن اليمين وسلم عن اليسار، فتذكر أنه في الثالثة فقام يأتي بالرابعة، وأتى بالرابعة. هذه الصلاة فيها نقص أم زيادة؟ بعض الناس يقول فيها نقص، لا فيها زيادة. لماذا؟ لأنه تشهد تشهد زيادة وسلم تسليمة زائدة ثم قام يأتي بالرابعة. في هذه الحالة سيأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم، وبعدما يسلم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم بدون تشهد، يبقى سجود السهو يكون بعد السلام إذا كانت الصلاة فيها زيادة. أما أختنا الكريمة تقول بأن منظرها يكون ليس لطيفا إذا صبغت شيبها أو رأسها بالحناء، فهل يجوز أن تصبغ بالسواد؟ لا، لا يجوز يا أختنا الكريمة أن تصبغ بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال غيروا الشيبة واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. وأنا أقول لك يا أختنا الكريمة لو أنك طبقت السنة واجتنبت السواد فإن الله عز وجل سيدخل حبك في قلب زوجك، ولا بد، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يمكن أن تفعلي كل زينة وتكون المرأة جميلة جدا وبرغم ذلك لا يحبها زوجها، لا يدخل الله حبها في قلبه. إذن ينبغي للمسلم أن يسير على شرع الله عز وجل ويعلم أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى. ثبتك الله على الحق ووفقك وبارك فيك. الإجماع 91 بعد 300 وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز. أجمعوا أن نكاح الأب يعني تزويج الأب لابنه الصغير جائز. ابن صغير أقل من البلوغ، أقل من البلوغ، يعني مثلا عندك ولد يبلغ على 15 عاما، أنت زوجته وعمره 13 سنة، هل هذا الزواج صحيح أم ليس صحيحا؟ صحيح. الولد قبل البلوغ لا رأي له، ولكن أبوه يختار له الزوجة الطيبة المباركة التي تسعده، فهذا الزواج صحيح وجائز. الإجماع 92 بعد 300 وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، يعني المسلمة لا يمكن أن يكون وليها في الزواج أبوها إذا كان كافرا. مثاله أسرة نصرانية مثلا أسلمت بنت منها، أعلنت إسلامها ودخلت في الإسلام، وأبوها ما زال على النصرانية أو على اليهودية أو على الكفر، ثم أرادت أن تتزوج، هل لا بد أن يكون أبوها، هل يجوز أن يكون أبوها وليها في الزواج؟ وأبوها موافق يقولها بنت إسلامي، هل يجوز أن يزوجها ويقول زوجتك ابنت فلانة؟ لا، لا يجوز، بل ينبغي أن تختار لها عمها أو أخاها أو أحد عصبتها المسلمين، فإن لم يكن لها مسلمون فحينئذ تلجأ إلى إمام المسجد أو شيخ القرية أو رجل مشهور من أهل من المسلمين فيكون وليا له. لماذا لا يكون الكافر أو المشرك أو النصراني أو اليهودي وليا للمسلمة؟ لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحق الله عبد الرحمن. تفضلي. لو سمحت، أنا لبنتي متجوزة واحد فقير يدوبك مرتبه على قد الأكل والشرب. أيوة. وليها ولد، الولد ده تمل عينين، عايز يعمل عمليه لوز، عايز لغايه دلوقتي 7 سنين ما تطهرش. فانا ليا مبلغ شايله عشان احج بيه، فليه عائد بيطلع له؟ فهل انا لو اديتها العائد عشان الولد ده يتعالج او يسد مدرسه او يعمل عمليه، هل يبقى حرام عليا؟ هذا الولد ولدك ولا ولد؟ لا، ابن بنتي. ابن بنتك. ابن بنتي. وزوج بنتك راجل فقير مرتبه ضعيف جدا، يا دوبك بياكل ويشرب العشاء، والولد محتاج الى عملية لسه لغايه دلوقتي ما اتطهرش، عنده 7 سنين وعمليه لزق ومدرسه عايزه مصاريف ولبس، ما عندهاش الامكانيات دي يا حضره الشيخ، اعمل ايه؟ انت بارك الله فيك يا اختي الكريمه، اجيبك ان شاء الله تعالى. انت غير مسؤوله عن الانفاق على ابنتك. أيوة. طيب، نقول لأختنا أم عبد الرحمن، يا أختنا الكريمة بارك الله فيك. طيب نأخذ الاتصال الثاني، تفضل. أيوة. تفضل يا أختنا. سؤالي أول يا شيخ. أيوة. أنا كثرت الحلف. نعم. مثلا أقول والله أعمل كذا أو أقول كذا. نعم. ولا أعمل بذلك القول. نعم. فماذا أفعل؟ هل أكفر عن ذلك بالصيام أم بإنفاق المال؟ طيب. ومشكلتي والمشكلة عندي هي لا أستطيع تقدير ذلك كمية ذلك الحلف. والسؤال الثاني يا شيخ، كيف أحافظ على زوجي من الخيانة؟ كيف يعني؟ واضح يا شيخ؟ خلاص إن شاء الله. واضح. نجيب بسؤال أختنا أم عبد الرحمن، نقول يا أختنا الكريمة أنت غير مسؤولة عن إنفاق على ابنتك، مدام لها زوج، هذا الزوج يستطيع أن يقترض مالا أو كذا ويسدد أو يطهر ابنه، بعدين ابنه مش محتاج عملية مثلا ب100,000 ولا شيء، ده الطهارة شيء بسيط جدا. أيضا أنت مدام تملكين أجرة الحج وأجرة المحرم فيجب عليك أن تحجي بارك الله. في أسئلة معنا؟ تفضل. السلام عليكم. الأخ عبد الله. أيوة عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شكرا يا شيخ عني. بارك الله فيك. بصراحة شيخ بتكلم بس عن الصلاة، فإني كثيرا ما أسهو في الصلاة، كثيرا ما أسهو في الصلاة، حتى لو سجدت للسهو أتوه فيه كمان. أيوة. فده الحل إيه؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. شكرا يا شيخ، بارك الله. اتصال آخر. نعم تفضل. أيوة. عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يخليك. أبويا مصر على حاجة اسمها ربا، يعني نصحته كتير إن هو يلغي من البنوك مثلا، يعني مبسوط خالص وإن يلغي فلوسه من الربا، ونصحته كتير، وإخواتي برضو مصر، ومع العلم كل ما يعمله يخسروا إخواتي بسبب برضو إن هو اللي بيعولهم وكده، رغم إن هما متجوزين وكده، بس مش عارفة أعمل إيه. أنت تعيشي مع والدك ولا أنت متزوجة بعيد؟ متزوجة، لكن أنا خايفة عليه من الآخرة، من الآخرة، يعني الآخرة ربنا يعني هيعاقبه. يعني هو واضع أمواله في بنوك ربوية؟ إن شاء الله، بس وبيدور على الفايدة الأعلى. أنا نفسي في حل أقوله له كويس، يعني قلت له وطلعت له الآية من سورة البقرة، لكن ما فيش فايدة، خايفة ليكون علي وزر، مهما أقول له برضه ما فيش فايدة، حتى كل يوم أقول له برضه ما فيش فايدة، يقول إن شاء الله إن شاء الله، رغم حج. طيب خلاص ان شاء الله، خلاص وصل للسؤال بارك الله فيك. تحكيني ان انا مثلا يعني اقول له بالضبط. حاضر ان شاء الله، جاوبك يا اختنا الكريمة. حاضر. طيب اختنا ايمان من ليبيا تسأل، تقول بانها كثيرة الحلف ولا تدري كيف تكفر عن هذه الايمان وهي لا تدري عددها. نقول يا اختنا الكريمة، من حلف أيمانا فالأيمان تنقسم إلى قسمين، أو ثلاثة أقسام: اليمين الغموس وهو اليمين على الحلف في المستقبل في الماضي، يعني ذهب وحلف أنه لم يذهب، هذا يمين غموس. ويمين كفار على شيء في المستقبل، هذا الذي له كفار، يمين على شيء في المستقبل له كفار. ويمين لاغو وهو الذي يجري على اللسان لا يقصده، يعني مثلا تفضل، والله، والله ما فعلت، والله أفعل كذا، يعني كلاما يسير على اللسان لا يقصد عقد اليمين فيه، فهذا اسم يمين لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لكن لو عقد اليمين وحلف أنه سيفعل كذا ثم لم يستطع أن يفعله فحينئذ تجب عليه الكفار. فأنت يا أختنا الكريمة انظري، إذا كانت أيمانك هذه أيمانا جارية على اللسان لم تعقد القلب بها فهي أيمان من تلك الأيمان اللغو، وإن كانت أيمانك هذه عقدتيها ونويتيها ثم لم تتمكني من فعلها تكفري عن كل يمين إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين يعني نصف كيلو أرز واثنين كيلو لحم أو اثنين كيلو سمك أو اثنين كيلو بطاطا، اثنين كيلو بطاطس، اثنين كيلو عدس، أي شيء، يعني اثنين كيلو إدام، يعني على قدر ما تستطيعي، مع 10 أو 5 كيلو رز، وتوزعهم على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5، لإطعام 10 مساكين، أو أسرة 11، أو 3 أسر عدد أفرادها 10، وهكذا. فإن لم تستطيع ذلك فلتصومي عن كل يمين 3 أيام، بارك الله فيك. ثم تسأل أختنا الكريمة تقول: كيف أحافظ على زوجي من الخيانة؟ أولا، الذي يعصم زوجك هو أن يعرف طريق الله عز وجل، فإذا صلى وصام وراقب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخون لا زوجته ولا يخون نفسه ويخون ربه، يعني لا يفعل الفاحشة والعياذ بالله. وعليك كزوجة له أن تنصحيه، هذه واحدة، أن تدعي له بالهداية. الأمر الثالث أن تتزيني لزوجك حتى يفرغ شهوته في الحلال أكرمكم الله ولا ينظر إلى الحرام، فأرى أن هذه الأشياء إن شاء الله ستحفظه من ذلك الأمر. الأخ عبد الله من ليبيا يقول بأنه ينسى في الصلاة كثيرا. أقول يا أخي الكريم، إذا وصل هذا النسيان إلى درجة غير طبيعية فهذا هو الشك والوسواس، فحينئذ لا تعبأ به. فإذا جاءك الشيطان وأنت تقرأ السورة وقل لم تقرأ الفاتحة، قل لن أقرأ. أنت ركعت، قال لك أنت لم تقرأ وأنت واقف، قل سأستمر، وهكذا، لأن هذا وصل إلى درجة الوسواس، والوسواس يضره الإنسان ولا يهتم به. فهذا حديث النفس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأختنا الكريمة التي تقول بأن أباها مصر على الربا وهي تنصحه دائما، نقول يا أختنا الكريمة بيني له الحكم الشرعي، ثانيا تدعين له بالهداية أن يهديه الله عز وجل ويترك هذا الأمر. الأمر الثالث لا تيأسي من نصيحته مرة ومرتين وعشر وعشرين مرة، وذكريه بالآتي: أولا، بالنسبة لهذا الربا العلماء يقولون بأن المرابي يبيت في لعنة الله ويصبح في سخط الله، ويستدلون على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء، لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يعني لعن في الربا 5. ثم بين له أيضا أن الربا الذي يرابي يحاربه الله عز وجل في صحته وفي ماله وفي أولاده، قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذي يأكل الربا أو يتعامل بالربا الله عز وجل يحاربه في صحته بالمرض وفي أولاده بالعقوق وفي رزقه بقلة البركة وفي علاقته بالناس بكراهية الناس له. ومن يطيق حرب الله؟ من يطيق حرب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، وذروا، اتركوا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا أظن أن هذه الآية التي تهز المشاعر لو تأملها أخونا الكريم أبوك هذا لترك الربا نهائيا، وعلم أن الحياة فعلا لا يسعد صاحبها إلا بالقرب من الله تبارك وتعالى. فعليك أختنا الكريمة أن تنصحي أباك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تيأسي، فإن الدعاء سلاح ناض، فبدعائك وإخلاصك في سجودك وبين الدعاء بين الأذان والإقامة أن يهدي الله أباك وأن يباغضه في الربا، فإن شاء الله سوف يهديه الله تبارك وتعالى. نرجع إلى كتاب الإجماع. قلنا بأنه لا يجوز للكافر أن يكون وليا لابنته المسلمة في الزواج ولا في غيره. الإجماع 93، وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهره. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر نصفه مقدم ونصفه مؤخر، ودفع المقدم ودخل بها، فمن حقها أن تقول لن تمكنه من نفسها إلا إذا دفع مهرها كاملا إذا أرادت، وإذا أرادت أن تترك المؤخر فلا بأس، لأن هذا حقها وتنازلت عنه برضا. وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها. نأخذ الاتصالات عادي. فالسلطان يعني سواء كان سلطان قليل، يعني سلطان مثلا شيخ البلد أو محافظ المحافظة أو إمام المسجد، سلطان في حيه أو السلطان الأعظم أو القاضي، له أن يزوج المرأة إذا أرادت أن تتزوج وامتنع وليها عن تزوجه. يعني تقدم رجل كف لامرأة وأبوها رافض زوجها لهدف أو لغرض من ورائه، لها مرتب مثلا أبوها لا يريد أن ينحرم من أن يحرم من هذا المرتب، فكلما جاءها رجل رفض رفض رفض، ولو من زوج ابنته وابنته كبرت، فحينئذ لها أن ترفع أمرها إلى القاضي يزوجها القاضي رغم أنف أبيها إذا تبين أن أباها يعطلها من الزواج لمصلحته الخاصة. طيب ناخذ اتصال لي معنا. إذن الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ فضلي سؤالي. أبويا حد كبير وكان متجوز واحدة يعني سويسرية مسيحية وهو مسلم وحج وكده، جات ميتت هي ما لهاش حد خالص، قعدت في الفراش يجي 2.5 سنين بنخدمها وبتشيلها ونحطها وكده، فتوفاها الله يعني وكده، فيعني ربنا يرحمنا جميعا، هي مسيحية وهو مسلم، فجينا احنا طبعا احنا بناته احنا اللي غسلناها ان احنا مش عارفين نعمل ايه، ودفناها في تراب المسيحيين وكده، فمش عارفين احنا علينا وزر ان احنا غسلناها وسطرناها وكفناها، ويعني وقالوا لنا في الكنيسة نعمل ايه بالضبط، مش عارف علينا وزر ان احنا عملنا كده. اختي معهاش جوزها متوفي وكبيرة عندها 54 سنة، خايفة لحسن يكون عليها اسم ان هي غسلتها، واحنا ساعدناها ان احنا شوفنا امي غسلت كده، ان امي كانت مسلمة وحاجة، لكن دي طبعا مسيحية ومش حاجة، بس هي ولا كانت بتعرف حاجة في الدنيا خالص، يعني كانت تايهة يعني حتى ما تعرفش حد خالص، واحنا اللي كنا بنشيل ونحط فيها، فاضطرينا ان احنا ايه نغسلها وكفيناها. لكن صليتوا عليها ولا لم تصلوا عليها؟ لا احنا وديناها الكنيسة بتاعتها دي اللي هم بيروحوا فيها ودفنوها، لكن احنا ما شاهدناش عليها، يعني احنا سمينا بالله كده وبنية الغسل وغسلناها، ويعني الغسل اللي هو الشرع بتاعنا، ما عدا ما وضناهاش ما عملناش عليها وضع. خلاص خلاص السؤال واضح، بارك الله فيك بارك الله فيك. ناخذ السؤال الثاني، تفضل ام عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا ومرحبا. عم الشيخ انا كنت عايزه اصحيك على حاجه، انا عندي مشكله كده ربنا يعني ابتلاني بوالدي في عنده مشكلة ان هو عنده بعض سلوكيات كتيرة جدا يعني بعيدة كل البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. من ضمنها مثلا على سبيل المثال ان هو مثلا ممكن هو بيشتغل شغلانة مثلا فضائية، هو ممكن ياخد فلوس من الناس وممكن ما يكملش الشغل وساعات يكمل وساعات ما يكملش، وبيعمل مشاكل كتيرة جدا مع الناس بسبب الموضوع ده، لدرجة ان انا بقيت متخوفة ان انا الاكل اللي باكله انا واختي الصغيرة ممكن يكون فيه شبه حرام او يكون حرام. هو يصلي ام لا يصلي؟ لا يصلي. لا يصلي. فالموضوع ده يعني بقى ابتدى يعمل لي يعني قلق كده، انا مش عارفة اكل من وانت عايشة مع والدك ولا مستقلة في حياة مع زوجك؟ لا انا مش متجوزة. طيب فاضل جاوبك ان شاء الله. بالنسبة لأختنا الكريمة التي تقول بأن هذه النصرانية غسلوها وكفنوها وسلموها للكنيسة، فنقول أنت ليس عليكم شيء إن شاء الله تعالى، المهم أن لا يصلوا عليها صلاة المسلمين. وإن كان بعض العلم يرى أن الميت غير مسلم لا يغسل، وإنما يكفن أو يستر أو يسلم للنصارى، هم يصنعون فيه ما يصنعونه في موتاهم، لكن ليس عليكم شيء إن شاء الله تعالى. الأخت أم عبد الرحمن تقول بأن أباها صنيعي ويعمل بعض العمل ويأخذ المال ولا يكمل للناس، وهكذا مشاكل مع الناس كثيرة حتى أنها تشك في مطعمها ومشربها. نقول إذا كان لك دخل آخر تستطيع أن تأكلي حلالا لا شبهة فيه فافعلي، وإلا فإن شاء الله ليس عليك شيء، لأن أباك مكلف بالإنفاق عليك، فكلي واشربي بقدر الحاجة ولا تسرفي، وأبوك يسأل عن نفسه. لكن نقول بأن أباك لا يصلي، حاولي أن تنصحيه مرة واثنين وعشر وعشرين بالصلاة، لعل الله عز وجل يهديه فيصلي، وإذا صلى يعرف أوامر الله تبارك وتعالى. نعم. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع 95 بعد 300، وأجمعوا على أن العجمية والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق، لأن الأمة رقيق، فإذا تزوج الرجل أمة حتى ولو كان حرا، لو تزوج أمة فإن الأولاد رقيق، والأولاد ملك لسيد الأمة، الأولاد ملك لسيد الأمة. الإجماع 96 بعد 300: وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار، عبد متزوج أمة ثم اعتقت فصارت حرة وزوجها عبد، لها الخيار أن تبقى معه أو أن تفسخ العقد، وهذه القصة معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع 97 بعد 300: وأجمعوا أن أحكام الخصي المجبوب وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبس في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال. المجبوب أو المخصي يعني أكرمكم الله المقطوع الذكر، ليس معنى أن الرجل مقطوع الذكر يظهر عورته، لا، بل يجب أن يغطي عورته وأن يسترها في الصلاة مثل الرجل العادي الطبيعي. وكذلك لو أن رجلا توفي وله ولد مقطوع الذكر فإنه يأخذ ميراث الرجال ولا يأخذ ميراث النساء، يعني يأخذ مثل الرجل تماما مثل الذكر. وكذلك ما يلبس في حال الإحرام، يلبس لبس الرجال وهو الإزار والرداء، يعني يأخذ أحكام الرجال تماما. وأجمعوا عن طيب نأخذ الاتصال معنا قبل هذا الإجماع. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي سؤالك. لو سمحت يا شيخ، ممكن يعني هل يجب على المرأة غسل الفرج بعد الحيض وبعد الجماع؟ مع العلم أن دكتورة النساء قالت لا يجوز أن تدخل يدها داخل الفرج. طيب حاضر. العلماء يقولون بأن المرأة إذا أرادت أن تغتسل من المحيض أكرمكم الله فعليها أن تحضر قطنة وتبللها بمسك أو طيب أو نحو ذلك، وتطهر بها أكرمكم الله فرجها، ثم تغتسل. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت يا رسول الله كيف تغتسل المرأة من المحيط، فقال خذي قطنة ممسكة، ممسكة يعني مبللة بمسك، مبسكة وتطهري بها ثم اغتسل. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. النبي عليه الصلاة والسلام استحى، قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبتها بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقلت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني طهير بها مكان الدم. فهذا بالنسبة لغسل الحيض. أما بالنسبة لغسل الجنابة لا يجب عليها أن تغسل فرجها لأن المني النازل طاهر على الراجح من كلام أهل العلم. نعم. الإجماع 98 بعد 300 وأجمعوا على أن المجبوبة إذا نكح امرأة ولم تعلم ثم علمت أن لها الخيار. المجبوب كما ذكرت مقطوع الذكر أكرمكم الله، امرأة تزوجت رجل، رجل منظر رجل تمام، ولما دخلت به لم تجد له ذكرا أكرمكم الله، أو أن ذكره مقطوع، حينئذ لها الخيار، لها الخيار في الفسخ أو البقاء معه، ولا تجبر على البقاء معه. يقول لن أطلقها، يا عم طلقها، يقول لن أطلقها، لا، من حقها أن تفسخ، لأن هذا العيب وهو الجب والعنة من العيوب التي تثبت الخيار للمرأة خيار الفسخ. الإجماع 99 بعد 300 وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها. يعني الرجل، أنتم تعلمون أيها الأحباب الكرام أن الزاني والعياذ بالله إذا كان متزوجا يرجم حتى الموت، وإذا لم يكن متزوجا يجلد فقط 100 جلد. رجل عاقد ولم يدخل بزوجته ثم زنى والعياذ بالله، هل يأخذ حكم المتزوجين لأنه عاقد فيرجم حتى الموت، أم يأخذ حكم غير المتزوجين لأنه لم يدخل بها؟ الجواب أنه لم يدخل بها فيجلد فقط ولا يرجم، هذا معنى هذا الحديث. ونختم بالإجماع 400 وأجمعوا على أنه إذا شهد عليها شهود بإقرارهما بالوطء كان محصنين. يعني إذا شهد شهود، يعني إذا عقد رجل على امرأة وشهد شهود أن هذا الرجل أصاب المرأة يعني دخل بها، فإنه الآن يصير محصنا، فلو زنى يرجم ولو زنت ترجم. نتوقف هنا إن شاء الله ونوضح بعض المعاني الإيمانية من أمور الزواج حتى لا يكون الموضوع جافا. فنقول بارك الله فيكم، الزواج شرع شرعه الله تبارك وتعالى لإقامة الحياة، وأنت كأخت مسلمة ينبغي أن تعرفي ماذا تقدمي لزوجك، وأنت كأخ مسلم يجب أن تعرف ماذا تقدم لزوجتك. أولا، الأسرة المسلمة مجتمعة على طاعة الله عز وجل، فهناك أهداف من الزواج، من أهداف الزواج إنجاب الأبناء، وهذا أمر مهم جدا، وإنجاب الأبناء الذين يعمرون الحياة على طاعة الله. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحد الله، نسمة توحد الله. فهذه مسألة مهمة، لو أن أي إنسان اجتمع مع زوجته أكرمكم الله ونويا أن يخرج الله ذرية منهما توحد الله عز وجل، فإن هذا الولد إذا صلى فهو في ميزان حسنات الأب والأم، صام في ميزان حسناتهم، حج في ميزان حسناتهم، كل أعمال الولد الصالحة في ميزان حسنات الأبوين. هذه مسألة مهمة. الأمر الثاني مهم جدا، بعض الأخوات المؤمنات تتضايق من الغسل للولد وتنظيف الطفل وإطعام الطفل. أنت يا أختنا الكريمة في جهاد، كل ما تصنعينه في طفلك في ميزان حسناتك، كل هذا في ميزان حسناتك، لا سيما إذا نويت التقرب إلى الله عز وجل بإطعام الطفل وإرضاع الطفل والسهر على الطفل، وتقربت إلى الله عز وجل أكرمك الله بتنظيف الطفل وتلبيس الطفل وغسل الطفل إلى غير ذلك. كل هذه الأشياء لو نويت كده وتصورت وأنت تغسل طفلك أو تلبسيه أو تسهري عليه أنك تعدي مسلم المستقبل تعدي رجلا سيصلي ويصوم ويركع ويسجد لله عز وجل لك الأجر والثواب. وأنت أخي الكريم حينما تذهب إلى عملك سواء كنت موظفا أو صنايعيا أو بدأت تكتسب أو تاجرا أو أي شيء بدأت تكتسب المال بنية أن تطعم هذه الأسرة المسلمة لتكون أسرة مسلمة طيبة مباركة. هذه الأسرة زوجتك وأولادك يركعون ويسجدون ويصلون ويعبدون الله ويذكرون الله عز وجل فأنت تطعمهم ليتقووا بذلك على طاعة الله عز وجل فيكون عملك هذا أو تجارتك هذه طاعة لله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل أنت أيتها الأخت المسلمة إذا لبست جديدا أو لبست شيئا طيبا في استقبال زوجك ليرى المنظر الجميل الطيب وقابلته بابتسامة طيبة حينما دخل البيت وأعددت له الطعام وأنت تعد الطعام لزوجك تعلم أنك تطعمي رجلا فيصلي ويصوم ويعبد الله عز وجل لكي يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله فأنت في طاعة تكونين في المطبخ في طاعة وأنت تلبسي ثيابك في طاعة وأنت تبتسمي في وجهي في طاعة. إذن نستطيع أن نجعل حياتنا الأسرية كلها طاعة لله تبارك وتعالى. بل الإنسان إذا نام مبكرا بنية التقوي على قيام الفجر القيام لصلاة الفجر أو لقيام الليل فإن النوم في حقه عبادة وطاعة. لو أن هذه المعاني الإيمانية تصورها كل أخ مسلم وكل أخت مسلمة لا شعر بالسعادة في الدنيا والآخرة وعلم فعلا أنهما يعملان لهدف وأنهما يقتربان كل يوم إلى الله عز وجل خطوة. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة الأبناء. اعلم يا بني أنك وأنت في مقتبل العمر عندك فرصة لحفظ العلم فابدأ بحفظ القرآن ثم بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا عندك فرصة لدخول الجنة أن تبر أباك وأمك تقبل يد أبيك ورأسه وتقول ادعي لي يا أبي تقبل يد أمك ورأسها وتقول ادعي لي يا أمي. إذا قام والدك تقدم له الحذاء. إذا طلب منك والدك شيئا فعليك أن تلبي هذا الطلب. فأنت بهذه الطريقة تكون ولدا مثاليا كلما فعلت شيئا تسعد به والدك تتقرب بذلك إلى الله عز وجل فلك الأجر والثواب. وهذا بر الوالدين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الوالد أوسط أبواب الجنة فخذ هذا الباب أو دع. أوسط يعني الوالد يعني الأب والأم أوسط يعني أفضل أبواب الجنة أي تستطيع أن تدخل الجنة من أفضل أبوابها ببرك لوالديك. هذه المسألة أيها الأحباب وهذه المسؤولية مهمة جدا. أيضا بالنسبة للأخت المسلمة هي مسؤولة في بيتها. يعني الأخت المسلمة وهي تطبخ إذا دبرت في معيشة زوجها بنية التقرب إلى الله عز وجل بهذا التدبير تثاب وتؤجر. أما إذا أسرفت وبذرت وتطلب من زوجها أن يحضر طعاما كثيرا وتأكل والباقي تلقي في الزبالة والقمامة سوف تحاسب على ذلك أمام الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. أختنا الكريمة وأنت في المطبخ تذكري أن الله يراك فاعملي ما يقربك من الله. إياك والإسراف إياك والتبذير عليك بالتدبير. أيضا استيقظي قبل الفجر أيقظي زوجك يصلي ركعتين أيقظي أبنائك لكي يصلوا الفجر وهكذا. وأنت أخي الكريم استيقظ قبل الفجر أيقظ زوجتك وأيقظ أبنائك وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء نضحا خفيفا كذا فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكلمة رحمة دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فمن فعل ذلك مع زوجته رحمه الله عز وجل ومن رحمه الله لا يعذبه الله أبدا. ومن فعلت ذلك مع زوجها رحمه الله تبارك وتعالى ومن رحمه الله لا يعذبها أبدا. انظروا إلى الحياة انظروا إلى السعادة انظروا إلى الإيمان. الرجل يعين زوجته على طاعة الله والمرأة تعين زوجها على طاعة الله. الرجل يسمع زوجته تغتاب جارتها يقول لا تغتابيها لا تغتبي يلا سهل الله عز وجل غفر الله له، وهي تسمع زوجها يغتب تقول لا تغتبه غفر الله له، هكذا تكون معينة له على الطاعة ويكون هو معينا لها على الطاعة. اسمع إلى هذا الحديث العجيب، قالوا يا رسول الله لو أخبرتنا أي المال خير فنتخذه، يريدون أن يكنزوا أموالا، أي المال خير فنتخذه. اسمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير كنز للمرء الزوجة الصالحة، خير كنز للمرء الزوجة الصالحة، وفي رواية التي تعينه على إيمانه، يعني أنت أيتها الزوجة الصالحة كنز للمسلم، فنقول لك حافظ على هذا الكنز، زوجتك جوهرة ثمينة حافظ عليها، حاول أن تأخذ بيدها إلى الله، حاول أن تأخذ بيدها إلى الله دائما في الليل والنهار والصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والتعرف على الله عز وجل. ما المانع أن تأتي بكتاب رياض الصالحين مثلا وكل يوم قبل النوم تفتح وتقرأ حديثين أو ثلاثة على زوجتك وأولادك، كل يوم تقرأ حديثين أو ثلاثة، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما المانع يا أختنا الكريمة كل يوم تجمع أولادك وتحفظهم صورة صغيرة من القرآن الكريم؟ فأنا أقول ليه، ما المانع، لماذا لا نجعل حياتنا في التعرف على شرع الله تبارك وتعالى؟ الأمر الآخر وده أمر مهم جدا، بعض الإخوة يستيقظ فيصلي الفجر ويترك أبنائه ينامون، يقول الولد في الإعدادية، الولد في الثانوية، الولد يعمل طول النهار ومجهد. لا يا أخي الكريم، حاول أن توقظ ولدك، والولد ينام توقظه، وينام تقبله وتطبطب عليه وتربط على كتفه، قم يا حبيبي صلي، قم يا حبيبي، وهكذا حتى يصلي. أما إذا أبى أن يصلي فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لكم؟ لعشر سنين. فإذا أبى ورفض وكذا ضربه عليها مدام زاد على العشر سنوات. وأنت أيتها الأخت المسلمة حاولي أن تعودي ابنتك على الحجاب وهي صغير، يعني الحجاب الحشمة، يعني حتى تبلغ، إذا بلغت 15 عاما وجب عليها أن تغطي وجهها، لأني أرى بعض الأخوات الكريمات محجبات ومنتقبات وتأخذ بيدها ابنتها خلاص يعني 12 سنة و13 سنة 14 سنة، وبرغم ذلك لابسة بنطلون جينز أكرمكم الله، وشعرها سايب وبنصكم، وتقول بنتي لم تبلغ ما زالت صغيرة. نقول نعم هي ما زالت لم تبلغ، لكن الآن ظهرت أنوثتها، على الأقل تحتشم تلبس ثوبا فضفاضا تغطي شعرها، وهكذا تتعود البنت تعودا تدريجيا على الحجاب حتى إذا بلغت تكون قد عرفت الحجاب وأحكام الحجاب. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن الأسرة المسلمة هي قوام المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، فإذا صلح المجتمع صلحت الأمة، فأعاد الله مجدها وكرامتها وعزتها، وانتصروا على أعدائهم، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. فنحن الآن لو غير كل منا ما بنفسه من المعاصي والذنوب لغير الله ما بالأمة من الهوان والضعف، وانتصروا على أعدائهم. ثم إذا نصرنا ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنصرنا الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله، تنصروا الله في أنفسكم ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه أمور مهمة ينبغي أن نعلمها. ثم اعلم أخي الكريم أنه ينبغي أن تغرس في ولدك حب الآخرة قبل الدنيا. يعني بعض الناس ولد، أنت لماذا لم تحضر اليوم المدرسة؟ وأنت جبت درجات قليلة في الإنجليزي أو العربي أو الحساب أو نحو ذلك، ولم يسألوا عن حفظ القرآن، ولم يسألوا عن الصلاة في أوقاتها. لا مانع أن تسألوا عن أمور الدنيا وعن المدارس ونحو ذلك والمواد، ويكون متقدما ويكون ممتازا، لكن قل له أمر الآخرة مقدم. أذكر مثلا عندي الأولاد قبل أن يحفظوا القرآن كنت أقول له تحفظ الورد القرآني تذهب إلى المدرسة، وإذا لم تحفظ لن تذهب إلى المدرسة، تظل حتى تحضر. فكان الأولاد يكونون حريصين جدا على الحفظ للذهاب إلى المدرسة، وأحيانا قد يتعثر فلا يحفظ، يغيب من المدرسة ليحفظ، لأبين له أن القرآن عندي أهم من المدرسة وأهم من الوظيفة وأهم من المال وأهم من الدنيا كلها. فالحمد لله حفظ القرآن بهذه الطريقة. فأنا أقول لك حاول أن تغرس في ولدك تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا. أنت تريد طلبا مهما وأذن المؤذن، لا، تقول له اذهب صلي أولا ثم أحضر الطلب. فالولد يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب الكرام، هذه الأمور التي ذكرتها لكم إذا تعودنا عليها سعدنا في الدنيا والآخرة، وهذا ما يسمى بجهاد النفس. يعني هذه المرأة لا الأمور لا تأتي من مرة واحدة، جهاد النفس. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تأمل معي هذه الآية الكريمة، والذين جاهدوا فينا، الذي جاهد نفسه في ذات الله، جاهد نفسه على صلاة الفجر، جاهد نفسه على ترك الغيبة والنميمة، جاهد نفسه على غض البصر، جاهد نفسه على عدم أكل الحرام، جاهد نفسه على عدم الغش في البيع والشراء، جاهد نفسه على إتقان العمل. والذين جاهدوا فينا ما هو جزاؤهم؟ قال الله عز وجل لنهدينهم سبلنا، أي الله عز وجل يهديك السبيل القويم. وقال سبلنا ولم يقل سبيلنا، لماذا؟ لأن الله يريد أن يبين لك أن الذي يجاهد نفسه في ذات الله يفتح الله له سبل الخير، أي طرق الخير كلها. فقد يفتح عليه في قيام الليل، يفتح عليه في صلاة النهار، يفتح عليه في الصيام، يفتح عليه في الزكاة، في الصدقة، في الحج، في العمرة، في الذكر، في تلاوة القرآن، في أبواب الخير، في صلة الأرحام. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي لو فعلت ذلك فإن الله يرفعك إلى درجة المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.